60 هنجمع الكلام ده وبعدين هنقسمهم عشان عايزه اخد منهم المتوسط بتاعي 7 ونص. فكل ما امتحاننا امتحانات اكتر، كل لو عندي غلطه او حاجه زي كده، كل ما كانت الغلطه دي هتكون لما اخد المتوسط. فهمنا هنعمل ايه كده؟ فيعني ايه ان شاء الله هنتدرب على كل انواع من الاسئله. هعيد المحاضره بيكتب بسرعه، هقول احنا اتكلمنا في ايه وبعدين علشان ادخل في الموضوع النهارده وهو موضوع مهم شويه. وبعدين الاكواير قلنا بنقسمه اللي هو النيتشر بتاعتنا، بنقسمه عندي سيل انجري، عندي انفلاميشن، عندي سيركيولاتري ديس اوردرز، عندي انفكشن، وبعدين عندي التيومرز اللي هو اخر موضوع حلقه. كل موضوع بنيجي ناخده بنقول الباثوجينيسيس بتاعنا، يعني الميكانيزم اوف ديزيز ديفلوب. بعد كده بناخد الباثولوجيكال فيتشرز الجروس والمايكروسكوبيك، وده الشغل اللي احنا بناخده في العملي. بعد كده قلنا عندنا بروجنوزز، يعني الاوت كام بتاع الديزيز. بعد كده الكومبليكيشنز الادد ديفيكولتيز، وبعدين الفيد بجمعهم مع بعض. قلت ان انا عندي بايوبسي باخدها من ليفيك، عندي اوتوبسي باخدها من واحد بعد ميت. وبعدين ابتدينا قلنا السيل لما بيحصل لها ستريس بتحصل لها بتمشي في سكه من اثنين، يا اما تعمل ادابتيشن يا اما ما تقدرش. لو بتعمل ادابتيشن عندي 4 ايتم، عندي هايبرتروفي انكريز سايز، اتروفي ريكريز سايز علشان النمبر والسايز بيقل، هايبربليزيا يعني انكريز سايز بيوتو انكريز نمبر، وبعد كده الميتابليزيا ان انا بعمل تشينج من تايب لتايب. طيب لو السيلز ما بتقدرش تعمل بتدخل في السيل انجري، والسيل انجري قلنا نتيجته بتعتمد على حاجتين، على الانجوريوس ايجنت الديوريشن والسيفيرتي والتايب، وعلى التايب اوف ذا سيل واستحمالها للسيل انجري. بعد كده اتكلمنا على الكلاود سويلنج او هايدروفيك ديجنريشن، وقلنا ده علشان الاي تي بي بيقل فبتدخل الميه مع الصوديوم، ومن ناحيه ثانيه بيتكون اللاكتيك اسيد عشان الانيروبيك ريسبيريشن فبتمص ميه، فيبقى النتيجه اللي بيحصل لي سويلنج. قلنا اتكلمنا بعد كده على الفاتي تشينج، وقلنا ان السيل بيبقى فيها نيوترال فات، لما يزيد الفات الداخل او يقل الفات الخارج او يزيد الميتابوليزم في الليفر يعمل لي فاتي تشينج، وقلنا الجروس والمايكروسكوب. طيب كل الكلام ده يا جماعه كان بيشترك في حاجه دي هي ان الليجن ده ريفرسبل، بمعنى لو الانجوريوس ايجنت بطلته السيل هترجع للنورمال تاني. طيب النهارده بقى هندخل في كاتيجوري ثانيه، لما يكون الانجوريوس ايجنت بتاعي فيري سيفير، الانجوريوس ايجنت بتاعي بيبقى سيفير جدا بيبتدي يعمل لي ريفرسبل سيل دامج، يعني السيل يحصل لها دامج وما تقدرش ترجع للطبيعي تاني اللي انا بقول عليه السيل دامج. يبقى انا النهارده الموضوع بتاعنا السيل اسمه الموضوع. اول حاجه بعملها بقول الديفينيشن، اجي اعرف الموضوع اللي عندي انا هتكلم في ايه. فلما باجي اخد النموذج اول حاجه عاوزها منك الديفينيشن. يعني ايه الكلوزز؟ يعني اللي انا هقول لك عليها، يعني ديبث اوف جروب اوف سيل. عندي مجموعه من الخلايا كده حصل لها ديبث. طيب هل كده الديفينيشن بتاعي خلص؟ لا، لسه عندي شرط. يبقى خلي بالنا يا جماعه لما نيجي نقول ديفينيشن اخر السنه، انا عندي كل ديفينيشن يحتوي على بعض او كذا واحد من الشروط. ما اجيش اقول اول كلمه واقول ده انا كده قلت الديفينيشن كامل، لا، لو اقول لك ليه شرطين يبقى تقول الشرطين تاخد النمره، تقول اول حاجه هتاخد نصها. يبقى الديفينيشن بتاع النكروزز ات از ديث اوف جروب اوف سيل، بس لسه لي شرط. الشرط ايه؟ وذين ليفنج تيشو. انا عندي ده ليفنج تيشو، عندي مثلا جوه الكبد، وبعدين مجموع خلايا جوه الكبد ابتدت تنمو. يبقى انا عندي شرط، نمره واحد ان ده جروب اوف سيلز حصل لها ديث، نمره اثنين او الشرط الثاني ان لازم يكون وذين ليفنج تيشو. يبقى ما تجيش لواحد بعد ما بيموت واقول ده حصل فيه نكروز، لا، دي قصه ثانيه. لازم حد يكون عايش، اورجن يكون ليفنج، وبعدين شويه الخلايا يبتدي يحصل لها ايه؟ يبتدي يحصل لها نكروز. يبقى الديفينيشن ذاتس اوف جروب اوف سيلز، بس بشرط وذين ليفنج تيشو. طيب ايه بقى اللي يعمل لي القصه دي؟ ايه اللي يعمل لي السيل ديث؟ فاكرين كل الاسباب اللي قلناها بتاعت السيل انجري؟ الهايبوكسيا والاكسجين فري راديكال والكيميكال والفيزيكال والنيوتريشنال والجينيتك والاميونولوجيكال وكل الكلام ده، كل اللي يعمل لي سيل انجري. لو تقل العيار شويه، لو الديوريشن كانت كتيره شويه، لو السيفيريتي كانت كتيره شويه، او لو السيل ما بتستحملش، يبتدي يعمل لي السيل. يبقى اللي يعمل النكروزز الكوزز بتاعتنا ما عنديش بديل. كل الاسباب اللي بتعمل لي سيل انجري تيجي ممكن جدا تعمل لي نكروزز. طيب هاجي بقى على النقطه المهمه قوي، ازاي النكروزز ده بيحصل؟ الميكانيزم اوف ديزيز ديفلوبمنت اللي انا بقول عليه ايه؟ اللي انا بقول عليه الباثوجينيسيس. باثوجينيسيس ازاي النكروزز ده بيحصل؟ لنفترض ان انا عندي خلية، عندي خلية اهي، وبعدين الخلية دي اتعرضت لسيفير انجري. ادي النيوكليس، وادي السيتوبلازم بتاعي، وادي الميتوكوندريا. نفس الكلام اللي احنا ابتدينا نقوله المره اللي فاتت، بس هنا بقى هيمشي بطريقه اوحش شويه. انا عندي الخليه هتتعرض لسيفير انجري. السيفير انجري ده بدل ما بيعمل لي مايلد انجري للميتوكوندريا بحيث مجرد يقلل الاي تي بي، لا، ده هيعمل لي سيفير انجري للميتوكوندريا. الميتوكوندريا هتعاني بشده. يبقى الاي تي بي بتاعي هنا هيقل برضه، يبقى عندي سيفير ديكريز في الكميه بتاعه الاي تي بي. واحنا قلنا ان الاي تي بي بيعمل لي من ضمن الفانكشنز بتاعته بيكيب البرميابيلتي بتاعه السيل ممبرين. هنا هيلخبط برضه البرميابيلتي بتاعه السيل ممبرين، هيدخل البوتاسيوم ما عنديش مشكله، ولكن المشكله الكبيره ان هو هيدخل لي برضه الكالسيوم. يبقى انا سيفير انجري، سيفير ديستراكشن للميتوكوندريا، سيفير ريدكشن للاي تي بي بحيث ان هو سمح للكالسيوم ان هو يبقى اكيوميتد جوه الخليه. طيب انا هزعل من الكالسيوم ليه؟ الكالسيوم هيبتدي يشتغل لي كاتاليست لانزيمز جوه، عباره عن عامل مشجع لانزيمز كتيره جوه الخليه. يبقى انا مش هزعل من الكالسيوم علشان هو كده شكله مش عاجبني، لا، ده الكالسيوم لما يدخل هيعمل لي الاتي. كل حاجه في حد ذاتها من الانزيمز اللي الكالسيوم بيعمل لها اكتيفيشن هتبقى ديستراكت. تعالوا نشوف بقى واحده واحده الكالسيوم هيعمل ايه. هيقوم مشجع لي او يعمل لي اكتيفيشن للانزيم اسمه ATPase. انا لما عندي انزيم منتهك ايز بيعمل ديستراكشن للسبستنس دي. طب ده هو هيعمل لي اكتيفيشن للانزيم بيكسر الاي تي بي. يبقى لو متبقي عندي يعني ولو اثر بسيط جدا من الاي تي بي الكالسيوم ده هيكسره، ما عادش عندي انرجي خالص. يبقى ادي اولها كسر لي اي بواقي الاي تي بي. طيب هيعمل لي برضو اكتيفيشن لانزيم اسمه ايه؟ فوسفولايبيز. احنا عارفين ان الفوسفوليبيد عباره عن كومبوننت من السيل ميمبرين. طيب لما يبتدي يعمل لي اكتيفيشن اسمه فوسفولايبيز يبقى هيبتدي يعمل لي ديستراكشن للسيل ميمبرين، ما عادتش حكايه برميابيلتي. لا ده السيل ميمبرين اصلا هيبقى ديسترول. يبقى الانفلوب او الغطاء اللي عامل لي مغطي الخليه هيتكسر. انا الخليه دلوقتي بقى فيها خطر شديد جدا. طيب هيعمل لي اكتيفيشن لانزيم كمان اسمه بروتيز. شوف بقى البروتيز ده اهو داخل لي في كل كومبوننت من الخليه، داخل لي في السيل ميمبرين، داخل لي في الكونتراكتايل اند، داخل لي في النيوكليار ميمبرين، داخل لي في الميتوكوندريال ميمبرين. يبقى انا بيحصل لي ديستراكشن للسيل ميمبرين والاورجانيلا ميمبرين، يعني اللايسوسومز هتتكسر، النيوكليار ميمبرين هيتكسر، وكل الحاجات كل الاورجانيلز اللي جوه السيتوبلازم هي كمان هتتكسر. هيجي بقى يعني اوحش حاجه بيعملها، ولو ان كل اللي بيعمله ما شاء الله وحش، هيعمل لي ديستراكشن ل دي ان ايز. هيجي يكسر لي ايه بقى؟ الدي ان ايه اللي جوه النيوكليس. هل انا سبت حاجه في السيل سليمه؟ ده الممبرين اتكسر، الميتوكوندريا ضاعت، الانرجي ما عادتش موجوده، الدي ان ايه الجينيتك ماتيريال اللي عندي اتكسرت. يبقى كده كل مكونات الخليه اللي عندي حصل لها ديستراكشن والسيل فقدت كل مقاوماتها. علشان كده بنقول ان النيكروز ده ايرريفيرسبل انجري. ده انا فقدت الغطاء بتاع السيل وفقدت الجينيتك ماتيريال بتاعتي، يبقى ما عادش عندي حاجه دلوقتي علشان الخليه ترجع لي. يبقى الباثوجينيسيس عندي سيفير انجري للميتوكوندريا، سيفير ريدكشن للاي تي بي، هيقلعوا الكالسيوم ان هو يحصل له انتري جوه الخليه، الكالسيوم هيعمل لي اكتيفيشن لمجموعه من الانزيمز، مجموع حصيله الاكشن بتاعت الانزيمز دي هتكسر لي كل الكومبوننتس بتاعت الخليه. عندي اي تي بي ايز، فوسفولايبيز على السيل ميمبرين والاورجانيلا ميمبرين، بروتيز برضو على الكونتراكتايل اليمنت وعلى الميمبرينز كلها، وبعدين الدي ان ايز. يبقى كده كل الكومبوننتس بتاع الخليه حصل فيها ديستراكشن. يبقى احنا كده النيكروزز، وده موضوع مهم جدا، قلنا الديفينيشن وقلنا التو ايتمز اللي لازم نقولها، جروب اوف سيل، ديس اوف جروب اوف سيل، وزين الليفينج تيشو. قلنا النيكروزز بتاعته كل الاسباب بتاع السيل ايه، قلنا ان الباثوجينيسيس، وقلنا ان الكالسيوم بيلعب دور مهم جدا لما يدخل انترا سيل. طيب هيبقى النقطة اللي بعد كده اللي احنا عايزين نتكلم عليها الباثولوجي أو الباثولوجيكال تشينج. Thank you. الكلام واضح، بتهيألي واضح لحد كده، حد عايز يسأل في أي حاجة؟ طيب هنيجي بقى الجروس أبييرنس، إيه اللي أنا بشوفه في النكروز؟ لو جيت أنت تخيلت إن أنا عندي في الجسم بتاعي وحتة كده في الوسط حصل لها دفع، بلاقي إن النكروتيك إيريا بقت بيل، لونها بقى بهتان، هلاقي إن النكروتيك إيريا مش حصل ديستراكشن لكل الأورجانيلز، حصل ريليس لكل الكومبوننت بتاعت الخلية، يبقى الأوزموتيك بريشر بتاعتها زادت، يبقى الخلية هيحصل لها سويلنج، يبقى برضه الإيريا اللي حصل فيها نكروزز هلاقيها سهولة. يبقى المنطقة اللي حصل فيها نكروزز هلاقيها فين؟ هلاقيها سهولة. والأهم من كده اللي أنا هقول لك عليه دلوقتي، إحنا قلنا في النكروزز إن السيل ممبرين اتكسر. طيب الكونتنس بتاعت الخلية طلعت بره، هل الجسم بتاعنا يا جماعة مهيأ لإنه يواجه محتويات الخلية من غير السيل ممبرين كده، ولا لازم المحتويات تكون في السيل ممبرين؟ لازم تكون في السيل ممبرين. يوم ما أنا آجي أطلع المحتويات دي بره، دي هتعتبر جسم غريب على الجسم بتاعي، دي حاجة غريبة عليا. الجسم لما بيحاول يدافع عن نفسه يعمل إيه؟ يعمل التهاب. يبقى الأريا بتاعة النكروزز هلاقيها surrounded by an area of inflammation، حواليها surrounded by inflammation، وهنتكلم على الانفلاميشن ده الأسبوع الجاي اللي هو التهاب. أنا الكونتنس بتطلع بره، دي حاجة غريبة على الجسم بتاعي، أنا ما اتعودتش عليها. هحاول أدافع عن نفسي إن أنا أعمل إيه؟ التهاب على الأريا اللي فيها النكروتيك تيشو. يبقى في النكروزز بلاقي إن الأريا فيل، بلاقيها سهولة منتفخة، وبلاقيها surrounded by inflammation. خلي بالكوا كويس قوي علشان لما أجي أتكلم على الأبوبتوزز أنتوا اللي هتجاوبوا لي من واقع إن أنتوا فاهمين الكلام. طيب تعالوا بقى نشوف تحت المايكروسكوب. لو جينا نشوف الخلية اللي فيها نكروزز تحت المايكروسكوب، أنا هتكلم من بره الجزء. تعالوا نقول السيل ممبرين عندي شكله إيه؟ نعم السيل ممبرين شكله إيه؟ ديستروي. يبقى أنا عندي ديستروي سيل ممبرين، السيل ممبرين عندي لا متكسر. Oh, my name is لافف حوالين بعضها. طيب لما جيت اكلمكم في الهيدروفيك ديجنريشن والفاتي تشينج، انا اتكلمت على السيتوبلازم بس، ما جيتش ناحيه النيوكليس، لان النيوكليس هناك كانت سليمه، انما هنا النيوكليس هتبقى فيها تغيرات مهمه جدا. يبقى انا ثاني حاجه لازم اعرفها، وممكن سؤال يجي لك يقول لك النيوكليير تشينج اللي موجوده في النيكروزس، واقول لك واحد اثنين ثلاثه. ايه التغيرات اللي بتحصل في النيوكليس او البوست نيكروتيك نيوكليير تشينج؟ اول حاجه يا جماعه بتحصل ان النيوكليس الكروماتين اللي فيها يبقى كوندنسد قوي، النيوكليس تصغر وتيجي على جنب من الخلايا. يبقى اول تغير بيحصل كوندنسيشن للكروماتين، الدي ان ايه اللي فيها بيحصل له كوندنسيشن، يجش على بعضه كده، والخلية والنيوكليس تبقى صغيرة وجاية اكسنتريك، جاية على جنب الخلية. هذه التغير أو التغير ده بقول عليه بيك نوزز. بيك نوزز، بيك نوزز. يبقى لما أقول لك بيك نوزز يعني إيه؟ يعني هتقول لي كوندنسيشن للكروماتين، النيوكليس هتبقى سمولر ان سايز، وهتبقى شيفتد تو وان سايد اوف ذا سيل، الخليه النيوكليوس هتبتدي تعمل ايه؟ تتلوي. اللي يتلوي بقى يقوم كشش على بعضه خالص كده واخد له جنب، فهي النيوكليوس بتتلوي من اللي حصل، بتبقى كوندنسد وجايه على جنب. طيب الحاجه بقى بعد كده، بعد ما بقت هيبنوتيك هتعمل ايه؟ هتتكسر. هلاقي ان النيوكليوس حصل فيها فراجمنتيشن، هتبتدي تتكسر لأجزاء غير منفصلة. يبقى التغير الثاني بعد ما حصل لها هيبنوزس هتتكسر. طيب لما النيوكليوس تتكسر بنقول احنا عليها ايه؟ بنقول عليها كيريو. كيريو يعني نيوكليوس، كيريو ريكسس. يبقى كيريو ريكسس يعني النيوكليوس تتكسر. يبقى تاني تغيير بقول عليها كيريو ريكسس. كيريو ريكسس، كيريو نيوكليس، ريكسس يعني فراجمنتيشن. طيب التغير الثالث بقى بتحصل ايه؟ بعد ما اتكسرت بتدوب خالص، ما عدناش بنشوف اي نيوكليس ولا اي اثر ليها، بتدوب خالص النيوكليس. يبقى كده بقول عليها كيريو اللي هي النيوكليس برضه لايسيس، لايسيس يعني باب. يبقى ايه التغيرات اللي بتحصل في النيوكليس لما بيحصل عندنا نيكروزس؟ نمره واحد بيكنوزس، عرفنا بيكنوزس يعني كوندنسيشن وشرينكج اوف ذا نيوكليس. نمره اثنين النيوكليس بيحصل لها فراجمنتيشن، بقول عليها كيريو ريكسس. بعد كده النيوكليس بتدوب خالص، الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه كيريو سلايس. تحبوا نقرا الكلام ده يا جماعه في السلايدز قبل ما نقول الباثوجينيسيس هنقول فيها دلوقتي. عندي الميكانيزم او pathogenesis irreversible mitochondrial damage يبقى هيحصل لي severe decrease في الـ ده يسمح للكالسيوم ان هو يدخل جوه الخليه، والكالسيوم لما يدخل جوه الخليه اهو هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي activation of a group of enzyme. الـ ATP is هيكسر لي كل مصادر الطاقة عندي. فوسفولايبيز هيكسر ايه؟ السيل ممبرين والأورجانيلر ممبرين. بروتييز هيكسر الممبرينز برضو والأورجانيلز اللي هو. بعد كده الإندونيوكليزز هيكسر لي الجينيتك ماتيريال، هيكسر لي الدي ان ايه جوه النيوكليوس. يبقى التشينجز اللي عندي بتشمل النيوكليوس والسيتوبلازم. ايه الباثولوجي بتاعنا؟ الجراس والمايكروسكوبيك. قلنا السيل ممبرين بيختفي بيسابير، السيتوبلازم هيبقى سولن هينتفخ، الميتوكوندريا برضه سولن وهتبقى رابشر، وفورم المايلين فيجر قلنا لما الممبرين بتاعها بيبقى ديستروي بيلف على بعضه كده ده اسمه المايلين فيجر. النيوكليار تشينجز عندي بيك نوزز يعني النيوكليوس هتبقى شرينك، والانكريز البيزوفيليا يعني ايه انكريز البيزوفيليا؟ لونها بيبقى اكتر في الزرقاني، لونها بيبقى ازرق غامق لان الدي ان ايه اللي فيها بيبقى كوندنس. بعد كده كاريوريكسس بيحصل فراجمنتيشن للبيكنوتيك نيوكليوس، بعد ما بقى البيكنوزز بتتكسر. بعد كده كاريولايسس بتبتدي تدوب خالص النيوكليوس، والاقي ان الخليه مش ما فيهاش نيوكليوس خالص، ما فيش اي اثر من النيوكليوس. طيب هل كل النيكروزز ده يا جماعه نوع واحد؟ لا، لا، انا عندي انواع من النيكروزز. انواع النيكروزز. اخر نقطة عندي في النيكروزز ايه هو انواع النيكروزز؟ لا، ان انا عندي خمس انواع من النيكروزز. طيب الخمس انواع بتوع النيكروزز ايه اللي بيخلي النوع ده يطلع والنوع ده يطلع والنوع ده يطلع؟ يعني ايه اللي بيخلي عندي خمس انواع؟ لقوا ان بعد ما التشو اللي عندي بيموت بيحصل عندي نوعين من التغيرات. نمرة واحد ان البروتين اللي موجود في التشو ده هيحصل فيه يبقى طبيعته غريبة، يحصل فيه كواجيليشن. يعني ايه كواجيليشن؟ انتوا عارفين لما البيضة نسلقها، البيضة لما نسلقها البروتين اللي فيها هيتجلط. طيب هي البروتين اللي فيها اتجلط وشكلها بقى محتفظ بشكله كده، هل هي عايشة؟ لا، ده انا خليتها لما موتها تماما. محتفظة بشكلها بس هي ايه؟ ماتت. ده البروتين بيتجلط. يبقى أول حاجة بعد لما تشوف واسمه كوأجريتيف نيكروز. يبقى المجموعة بتاعتنا بتاعت الميكروزس قلنا بتعتمد أنهي حاجة أنهي تغير من الاثنين دول بيحصل كوأجوليشن ولا بيحصل بروكسوليسيس ولا الاثنين بيحصلوا مع بعض. لو عندي الكوأجوليشن أو الفيشو لقيناه اتجلط كده محتفظ بهيئته لكن التفاصيل بتاعته واحد بنقول عليه كوأجوليشن يبقى أول نوع اسمه كوأجلاتيف بيتجلط البروتين بتاعه كوأجلاتيف نيكروز. طيب النوع الثاني اللي بيغلب عليه خالص البروتيوليسيس إن بيتحلل التيشو بدل ما التيشو بتاعي صلب كده لا ده بيتحول بيبقى زي ليكويد بيبقى سائل عشان كده بقول عليه ليكويفاكتيف نيكروز ان التيشو عندي اتحلل خالص وبقى عامل زي الليكويد كده فبنقول عليه ليكويفاكتيف نيكروز. لنفترض ان الاثنين حصلوا بنفس القدر شويه حصل لهم كواجليشن وشويه حصل لهم بروتيوليسيس يبتدي التيشو اللي فيه نيكروز يبقى كواجليتد كده وبعدين يحصل له بروتيوليسيس كواجليتد كده وبروتيوليتد كده وكده وكده فالاقيه عامل لي ايه التيشو بقى محبب. عارفين الجبنه القريش؟ مش الجبنه القريش بتبقى محببه كده؟ اهو اللي شاف التيشو اللي فيه ان البروتيوليسيس قد الكواجوليشن فكره خالص باللبن لما بيقطع او بالجبنه القريش راح مسميه ايه؟ كيزياس نيكروزيس. يبقى الكيزياس دي جايه منين؟ من الكازين بتاع الملك من اللبن الابيض ده لما بيحصل له بيقطع ويبقى محكم. يبقى النوع الثالث حصل عندي كواجوليشن وبروتيوليسيس بنفس الخط فراح محبب كده وعامل زي الكازين بتاع الملك راح اللي سماه كيزياس نيكروز. يبقى انا عندي كواجوليشن نيكروز وعندي ليكويفاكتيف نيكروز وعندي كيزياس نيكروز لسه عندي نوعين كمان جميل قوي في نوع اسمه فات نيكروزس وفي نوع تاني اسمه فيبرينويد نيكروز. يبقى لما اقول لك انا بس الا لو كنت هتسالني اوكي يبقى احنا قلنا عندنا خمس انواع من النيكروز كواجلاتيف بيحصل عندنا كواجليشن للبروتين اللي في التيشو عكسه بالظبط ليكويفاكتيف بيحصل بروتيوليسيس للبروتين اللي في التيشو. لو حصل عندي بنفس القدر كواجليشن مع ليكويفاكشن هيديني كيزياس يبقى عامل زي التزيين بتاع الملك. في نوع مهم جدا وبيعمل لنا مشاكل كتيرة قوي اسمه الفات نيكروزس ونوع تاني اسمه فيبرينويد. احنا في الباثولوجي يا جماعة لما اقول لك حاجة فيها اويل معناها تشبه معناها لايك فهنا فيبرينويد يعني فايبرين لايك يبقى التيشو ده بقى شكل الفايبرين بتاع البلاد كواجوليشن ده اللي بيقول عليه فيبرينويد نيكروزس. طيب تعالوا بقى نقول انواع النوعين الاخرانيين اللي هنحصل هقولهم لك ساعتها بالتفصيل دلوقتي ما تخافش. اول نوع قلنا اللي بيغلب فيه ايه؟ الكوردينيشن بتاع البروتين. يبقى السيلز بيزك الاوتلاينز عندنا موجوده ولكن التفاصيل. طيب اديلكم مثل كده ده التيشو ده ايه يا جماعه؟ ده الكيزي. الكيدني عندنا دي الجلوميرولس ودي التيوبيولز بتاعتنا. الكيدني في الناحيه دي مش احنا شايفين نيوكليس زرقاء وسيتوبلازم احمر، وشايفين ان في عندي الجلوميرولس دي ودي التيوبيول. تعالوا قارنوا الكلام ده بالاستراكشر دي. انا عندي مش شايفين ان في دوريه هنا تقابل الجلوميرولس دي، وعندنا حاجات مدوره حواليها تقابل التيوبيولز دي. هل قادرين في الحته دي نطلع عندنا نيوكليس وسيتوبلازم؟ لا. يبقى الهيئه العامه عندي بقت بريزيرفد، محتفظ بالشكل بتاعي، ولكن التفاصيل راحت. ده اللي انا بقول عليه كواجلاتيف ميكروز. طيب تعالوا بقى نشوف النوع الثاني. النوع الثاني ان انا لما بيحصل ميكروزز التيشو بيتحول لليكويد. اللي بيحصل له الكلام ده البرين، شايفين ده السكشن بتاعنا ده في البرين. البرين هنا حصل له قطعت البلاد سبلاي، يبقى الاريا دي من البرين حصل لها ميكروزز. اتحول من السوليد ماتيريال من الماده بتاعت البرين لليكويد، حصل له ليكويفاكشن. شايفين راحت الماده اللي بقت ليكويد ايفاكيويتد، وسابت لي حاجه عامله زي السيست كده في البرين مطرح الفراغ اللي سابته الماده الليكويفايد. طيب احنا يمكن مش هنشوف عيان ومش هنشوف برين بعد ما حصل فيه الليكويفاكشن. الحاجه اللي احنا بنشوفها كل يوم وبتقول ان ده ليكويفاكتف نيكروزز اللي عنده ابسس او خراج. عارفين لو واحد عنده خراج في السنتر بتاع الخراج ده بنلاقي ايه؟ بنلاقي الباس. هو الباس ده مش كان تيشو وبعدين طلعت النيوتروفيل دوبته وحولته للحاجه السائله دي. لو جيت افتح الخراج ده هيطلع لي منه حاجه فلويد. الفلويد ده كان ايه؟ ده كان التيشو بتاعي، وكان التيشو بتاعي سوليد وكويس، بس لما حصل له نيكروتيك حصل له بروتيوليسيس، البروتين اللي فيه اتحلل فابتدى يبقى ليكويفاي. عشان كده بنقول عليه ليكويفاكتيف نيكروز. يبقى انا لما اقول لك ليكويفاكتيف نيكروز هتربطه لي بحاجتين بالظبط، نمره واحد الانفرشن بتاعت البرين، ونمره اثنين الابسس، الباس اللي جوه الابسس، الصديد اللي جوه الابسس. يبقى احنا قلنا الكواجلاتيف وقلنا الليكويفاكتيف. النوع الثالث اللي قلنا بيبقى الاثنين متعادلين اللي هو الكيزيس نيكروز، اللي بيبقى عامل زي الكازين، ده بيحصل في التوبركلوزز. التوبركلوزز اللي هو السرب. الناس اللي عندها التوبركلوزز في الرئه بيحصل نيكروزز لاريا كبيره جدا، والنتيجه ان انا بتبقى عندي اليلوش ماتيريال دي، ده عباره عن كيزيس نيكروز. النوع بقى اللي انت بتساليني عليه الفات نيكروز. الفات نيكروزز ده مشكله بتجيلنا كل يوم في العيادات الخارجيه. ازاي بقى؟ هي قصه الفات نيكروزز ايه يا جماعه؟ ترومة، وده بقول عليه تروماتيك فات نيكروز. عندي نوع تاني اللي يخلي الفات يطلع من الخلايا انزيم، بقول عليه انزيماتيك فات نيكروز. يبقى انا عندي الفات نيكروز سببه رابشر اوف فات سيلز، بيطلع الفاتي اسيدز منها تتحد مع الكالسيوم، تاخده من البلد وتتحد معاه وتعمل لي كالسيوم سوكس ويبقى حواليها فايبروز. مشكله في الكلام ده ايه يا جماعه؟ ان انا التروماتيك فات نيكروزس ده بيحصل لي كتير جدا في السبكوتينيوس فات، ومن اهم الاماكن اللي بيحصل فيها البريست. يحصل عندي ديستراكشن للفات سيلز، تطلع الفاتي اسيدز تعمل لي كالسيوم سوبس كده وحواليها فايبرس تيشوز. بتجيلي العيانه وعندها ماس في البريست، شكلها الجراح لو شافها الكانسر بريست بيبقى فيري هارد، بيبقى ناشف جدا، ولو قال لها تعمل اشعه بيبان فيه كالسيفيكيشن. فتيجي العيان عندها ماس فيري هارد جامده جدا، ولو راحت تعمل اشعه هتلاقي فيها كالسيفيكيشن. يبقى انا كده كلينيكال وراديولوجيكالي شبهت ايه؟ شبهت الكانسر بريست. فلما تيجي تاخد منها بايوبسي واقول لها ان انت عندك تروماتيك فات نيكروزز، يبقى واحد كنت حاكم عليه بالاعدام واديت له براءه. يبقى احنا مهم جدا نعرف الفات نيكروزز، لان ممكن العيان يجي لنا بماس وتبقى شكل المالجنانت تيومر، ولكن هي في الاصل اسمها ايه؟ فات نيكروزز. يبقى بكده اتكلمنا على الفات نيكروزز، قلنا كواجلتيف ريفاكتيف كيزيس وفات نيكروزز. عرفتي الفات نيكروزز؟ الحمد لله اقتنعتي؟ طب تمام. اخر نوع بقى كلمه بسيطه خالص عنده اسمه كيبرينويد نيكروز. يبقى ده يا جماعه الفات نيكروز بتاعنا رابشر للفات سيلز، طلع الفاتي اسيدز اتحد مع الكالسيوم. شايفين الحاجات اللي لونها ازرق دي؟ دي عباره عن فاستيبال كالسيوم وبيبقى حواليها فايبرز. الفيبرينويد نيكروزز اللي عايزاكم تعرفوه بس ان هو بيأفكت البلاد فيسل. شايفين دي البلاد فيسلز بتاعت الكدني، دي مش الاستراكشر العاديه بتاعت البلاد فيسل، اترسب فيها فايبرين لايك ماتيريال، فطبعا البلاد فيسل هيبقى فيري فراجايل وهيربشر بمنتهى السهوله. ده بيحصل في حالات ايه؟ في حالات المالجنانت هايبرتنشن، الناس اللي عندها ضغط عالي في منه نوع بينايل ونوع مالجنانت. لو عندي مالجنانت هايبرتنشن بيحصل فيبرينويد نيكروزز في البلاد. طيب احنا كده بقى اتكلمنا على النيكروزز، واحنا قلنا النيكروزز اهميته غير ان هو في حد ذاته مهم ان انا افرقه عن النوع الثاني اللي هو اسمه ابو. لكنه منظم لانه جينيتيكالي كنترول. يبقى الديفينيشن بتاعي ممكن اقول سنجل سيل ديث، خليه واحده او اثنين بالكتير اللي بيموتوا، او ممكن اقول عليه على اساس ان ده محكوم بجينات، ممكن اقول عليه بروجرام يعني متنصب، بروجرام سيل ديث. التعريف بتاعي مختلف، ده جروب وذن الليفنج تيشو، انما ده سنجل او بقول عليه بروجرام سيلز. يبقى كده الديفينيشن خلصنا. لو جينا نقول الكوزز بتاعه الابوبتوز، احنا قلنا في النكروزز كل الحاجات اللي بتعمل سيل انجن. هل الحاجات اللي بتعمل سيل انجن طبيعيه موجوده عندنا فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ كلها باثولوجيكال، كلها مش طبيعيه. يبقى في الكوزز، النكروزز كل الكوزز بتاعتنا باثولوجيكال. هنيجي للابوبتوزز، لا، هنلاقي فيه نوعين منه، في نوع فيسيولوجيكال ممكن يحصل لي بطريقه طبيعيه، وفي عندي نوع باثولوجيكال. طيب حد يسأل، هل ممكن موت الخلايا يبقى له وظيفة فيسيولوجيكال؟ دي وظيفة فيسيولوجيكال ومهمة جدا. هو احنا يا جماعة لما الجنين يجي يتكون، هل احنا شكلنا وتكويننا بيبقى من الأول بالطريقة دي، ولا الجنين بياخد تطورات؟ الجنين بياخد تطورات. في بعض مراحل الجنين مثلا الجي اي تي بتاعنا الاسوفيجاس وكل الاليمنتري بلان بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن تيوب، عباره عن كور، حبل مصمت كده مفيش فيه فراغ في النص. يبقى في الاول في بعض مراحل تكويننا الجي اي تي بتاعنا بيبقى تيوب مصمته، عباره عن حبل كده مفيش تيوب. وبعدين الخلايا اللي جوه تبتدي تموت بالابوبتوز لحد ما تعمل لي الكنال او تعمل لي الفتحه اللي جواه. طيب انا الاورجنز بتاعتي شكلها بيبقى ازاي؟ هل الليفر بيبقى واخد الشكل ده؟ لا، ده الليفر الاول بيبقى جزء من التيشو مش عارفه ايه، يبتدي الخلايا اللي حواليه تعمل ابوبتوز لحد ما تديني شكل الليفر اللي احنا طالعين بيه. يبقى من ضمن دي وظيفه فيسيولوجيكال مهمه جدا. تعرفين لو ما حصلش الكانالايزيشن للاسوفيجاس يتولد الطفل بجزء من الاسوفيجاس بتاعه مقفول، مع اول رضع بياخدها بيبتدي يرجع على طول، وما بقالوش حل تاني الا في ساعتها يعملوا له عمليه، يقطعوا الكلام ده ويعملوا له انستيموز. يبقى انا ليا فيسيولوجيكال فانكشن مهمه جدا للابوبتوز. كمثال ليها انا قلت لك الامبريوجينيسيس، المنستريشن برضه بتحصل، الشيدنج بتاع الاندوميديا بيحصل ابوبتوزس، عندي الاميونيتي بتاعتي برضه في بعض عمليات معقده كده بتعتمد على الفسيولوجيكال ابوبتوز. يبقى الابوبتوزس عندي ممكن يبقى فسيولوجيكال وممكن برضه يبقى باثولوجيكال. من اهم الحاجات اللي بيحصل فيها ابوبتوزس في الباثولوجيكال الانفلاميشن، الالتهابات، وساعات بعض الفيرال انفكشن والتيومرز. يبقى لو جينا للكوزز، النكروزز كل الكوزز بتاعته باثولوجيكال، ولكن الابوبتوزز يا جماعه ممكن يبقى فيسيولوجيكال وممكن يبقى باثولوجيكال، واخدنا اكزامبل لكل حاجه. طيب الباثوجينيسيس احنا قلنا سيل انجري هيقلل الاي تي بي، هيدخل الكالسيوم، هيبتدي يعمل لنا انفكتس. هنا بقى الباثوجينيسيس بتاع الابوبتوزس هنقول حاجه مهمه جدا، ان هو جينيتيكالي كنترول. انا عندي جين في جسمي هو اللي بيكنترول الابوبتوزس، يبقى الباثوجينيسيس هنا عندي جينيتيكالي كنترول. ازاي هو الجينيتيكالي كنترول والباثوجينيسيس بيحصل ازاي؟ ولان الباثوجينيسيس بيحصل بطريقه معينه يبقى هيبقى فيه اختلافات بينه وبين الميكروبات. وبعدين انفصل. النتيجة عندي يا جماعة حاجتين، مفيش عندي انفلاميشن. طيب والأجسام اللي اتكونت لي دي بقى هوديها فين؟ بمنتهى السرعة لما خلية بتموت وزن 30 دقيقة، يعني الحكاية ما تتزلش، يا إما بتيجي الماكروفاج وتعمل لها فاجوسايتوزيس تبلعها. طب لو الحتة دي مفيش فيها ماكروفاج تقدر توصل لها، الخلية اللي جنبها هتتطوع، مش انت اتكسرتي كده؟ الخلية اللي حواليها هتقوم بلعها، يبقى ما عنديش أي أثر من إن خلية كانت موجودة، يبقى هيحصل لها شرينكينج، وبعدين هيحصل لها بليفنج، وكل جزء هياخد لي جزء من النيوكليوس والاورجانيلز، وفي الاخر هيحصل لها فاجوسايتوزيس، يا اما بالماكروفاج يا اما بالخليه اللي حواليها، يبقى مكان الخليه ولا كان حاجه كانت موجوده لا حواليها انفلاميشن ولا بقايا الخليه موجوده، يبقى ده الابوبتوزيس حصل بمنتهى النظام. طيب عندي انواع من الابوبتوزيس زي ما عندي انواع من النيكروزيس؟ لا الحمد لله، يبقى هو الابوبتوزيس هو الابوبتوزيس وخلاص كده. بقى الايتمز دي ان احنا فرقنا النيكروزيس من الابوبتوزيس. بيحصل له بلاتيز، يعني بيعمل نتوءات كده وبعدين ينفصل خالص عن الخلية. كل نتوءه من دي بتاخد جزء من النيوكليوس اللي اتكسرت وجزء من الاورجانيلز وجزء من السيتوبلازم، يبقى عباره عن كوره صغيره كده. بعد كده الكوره الصغيره دي تيجي خليه ثانيه وتبلعها، يبقى مكان مفيش فيه اي حاجه. لان سنجل سيل ما بنشوفش بدرس، انها ممكن نشوفها تحت الميكروسكوب في الوصف اللي انا قلته كده، انما الكروس دي ما تقدرش اوصفها لو سمحتوا يا جماعه. هنيجي بقى بقى الموضوع صغير كده. انا والله يبقى دي بوزيتيف في نورمال، ما انا لازم عندي حاجه نورمال وحاجه ايه مش مظبوط. هنا البلاد كالسيوم ليفل عالي فوق ال 11 وبيترسب في النورمال تيشو. الحاله دي اسمها ايه؟ اسمها ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. نعم. بالاول صلي على النبي. عندنا معادله بين حاجتين، كالسيوم بيترسب في التيشو. واحد فيهم هيبقى مش مظبوط. لو البلاد كالسيوم ليفل عندي طبيعي يبقى التيشو هو اللي فيه ديزيز. في هذه الحالة بقول عليه الاستراتيجي كالسيوم. الحالة التانية بلاد كالسيوم عالي فوق الطبيعي يقوم يترسب لي التيشو نورمال، في هذه الحالة بقول عليها ميتاستاتيك كالسيوم. يبقى أنا بقول تعريف الابنورمال كالسيفيكيشن أو الباثولوجيكال كالسيفيكيشن ديبوزيشن أوف كالسيوم سول في أي مكان غير السنان وغير الأعضاء. وعندي احتمالين، الديستروفيك كالسيفيكيشن عندي التيشو بيبقى نان فايبل ما هواش طبيعي، ولكن البلاد كالسيوم ليفل بيبقى نورمال، دي بقول عليها ديستروفيك. عندي الحالة الثانية، عندي التيشو طبيعي ولكن البلاد كالسيوم ليفل بيبقى عالي، ده بقول عليه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. حالة تالتة بيعتبروها abnormal calcification الناس اللي عندهم حصوات، الحصوات دي بتبقى كالسيوم سورس، فده برضه نوع من abnormal calcification. طيب هناخد النوع الأولاني just كلمتين، إيه هو الـ abnormal tissue اللي بلاقي فيه كالسيوم؟ حاجة بنشوفها كل يوم، انتوا عارفين الناس اللي عندهم تصلب شرايين؟ اللي عنده تصلب شرايين ده حصل عنده ايه؟ حصل ان الفات في فات زياده جه اترسب في الوول بتاع البلاد فيسل. طيب هنا الوول بتاع البلاد فيسل ده بقى طبيعي ولا بقى فيه ديزيز؟ بقى فيه ديزيز. يجي يترسب في الفات اللي في البلاد فيسل ده يترسب في الكالسيوم، يبقى ده ديستروفيك كالسيفيكيشن. ده بلاد فيسل اهو، ده هو بلاد فيسل ومترسب في الجدار بتاعه الفات الازرق اللي احنا شايفينه ده، ده هو الكالسيوم اللي اترسب في البلاد فيسل. يبقى الناس اللي عندها تصلب شرايين بنلاقي ان الوول بتاع البلاد فيسل نفسه بقى فيه كالسيفيكيشن. تخيل لما الاورطه مثلا، الاورطه لازم بتكون كونتراكتايل كده، اورطه فيها اثيروسكليروز وراح حصل فيها كالسيفيكيشن، هل هيبقى الفانكشن بتاعتها نورمال؟ لا. ده عندنا ده الهارت، ده عيان كبير وده الفالف بتاعه، ده احد الصمامات بتاع الهارت بتاعة القلب. العيان ده برضه عنده اثيروسكليروزز وترسب الكالسيوم في الصمام بتاع الهارت. يبقى انا عندي التيشو فيه ديزيز وراح مترسب فيه الكالسيوم. يبقى ده الاثيروسكليروزز اللي هو تصلب الشرايين. عندي بقى بعض الاورام المعينه بيحصل فيها كالسيفيكيشن. من الاورام ده الاورام بتاعت اللي بتاخده هنا من هنا واخدته ان في عندنا برين متغطي بالمننجيز، ففي الورم اللي بيطلع من المننجيز بيبقى فيه الكالسيفيكيشن. يبقى الكالسيفيكيشن يا اما في الاثيروسكليروزز يا اما في بعض التيومر يا اما في الهارت في الكاسك بتاعتنا لو فيها باثولوجيكال تشي. ده هو بتاع بلاد فيسل اهو في نكروزز وحصل فيه كالسيفيكيشن. يبقى ده ديستروفيك كالسيفيكيشن، نورمال بلاد كالسيوم مع ديزيز تيشو. نيجي بقى للنوع الثاني اللي هو الميتاستاتيك كالسيفيكيشن. ايه الميتاستاتيك كالسيفيكيشن دي يا جماعه؟ انا عندي في الميتاستاتيك كالسيفيكيشن عندي مشكلتين. المشكلة الأولانية، إيه اللي بيسبب زيادة نسبة الكالسيوم في البلاط؟ لازم نجاوب السؤال ده. السؤال الثاني، لما يزيد نسبة الكالسيوم في البلاط يترسب فين؟ يبقى أنا عندي هنا سؤالين لازم أجاوب. في أربع أسباب تزود لي نسبة الكالسيوم، وخلوا بالكم لأن ده له ريليشن بيه شغله كويس قوي، وفي أربع أماكن بيترسب فيهم الكالسيوم. طيب إيه الأربع أسباب اللي تزود لي الكالسيوم؟ إيه الغدة اللي عندنا بتتحكم في نسبة الكالسيوم؟ الباراثايرويد. الباراثايرويد بتعمل إيه الباراثايرويد؟ الباراثرمون بيعمل موبيلايزيشن للكالسيوم من العظم، يبقى الباراثرمون ده الهرمون بتاع الباراثايرويد هرمون بيعمل بيشيل الكالسيوم اللي في العظم فبيزود البلاد كالسيوم ده. يوم ما يكون عندي زيادة في نشاط الباراثايرويد هرمون يحصل عندي هايبركالسيميا، ده أول سبب. طيب مخزون الكالسيوم بتاعي اللي في الجسم، المخزون الأساسي موجود فين؟ موجود في العظم. يوم ما حاجة تكسر العظم وتطلع الكالسيوم اللي فيه هيعمل انكريز للبلاد كالسيوم. يوم ما يكون عندي أي بون ديزيز، مهم لما يكون عندي تيومر ومباعث للعظم ومكسر العظم، أي حاجة هتكسر العظم بتاعي هتطلع الكالسيوم. يبقى تاني حاجة لو عندي بون ديزيز بيموبيلايز الكالسيوم. طيب تالت حاجة تزود لي الكالسيوم، ممكن ان انا ادي لطفل فيتامين دي زياده. دي بقى اللي انا بقول لكم عليها. تيجي الست يعني تعبانه شويه او عندها مشكله، الطفل لسه ما بيمشيش، ده بقى مش عارفه ايه وما بيمشيش، تقوم انت تدي له دوز زياده من فيتامين دي علشان تخلي الكالسيوم ابزوربشن عالي. والطفل المستوى الكالسيوم بتاعه طبيعي جدا، ولو كان قاعد شويه صغيرين كان هيمشي. انت عليت له مستوى الكالسيوم اكتر من اللازم، الطفل ده ممكن يدخل في رينال فيلير وهنقول ليه. يبقى اليوم بادي توكسيك دوز من فيتامين دي، او لما يكون عندي ديزيز خدها كده يعني على علاجها دلوقتي اسمه ساركويدوزيس. ساركويدوزيس ده ديزيز في الجسم بيعلي البلاد كالسيوم. حاجه كمان بتعلي البلاد كالسيوم، انتوا عارفين الناس اللي عندهم بيبتيك ألسر، اللي عندهم قرحه في المعده، بيعملوا ايه؟ بيقول لك انا بشرب لبن كتير لان اللبن بيعادل الاسيد، وفي نفس الوقت بياخد ادويه تعالج الحموضه. ياخد لبن كتير فيه كالسيوم، مع الادويه اللي بتعالج الحموضه تزود امتصاص الكالسيوم، يبقى كده البلاد كالسيوم ليفل بيعلى. دي حاجه اسمها ميلك الكلي سندروم، بياخد ميلك كتير وبياخد الكليز تقوم مزوده الابزوربشن بتاع الكالسيوم. يبقى انا عندي اربع اسباب بتزود لي الكالسيوم. باراثرمون زياده، بون ديزيز اتكسر وطلع منه الكالسيوم، توكسيك دوز من فيتامين دي، والميلك الكلي سندروم. دول اربع اسباب بيزودوا لي الكالسيوم. عندي أربع أماكن يترسب فيهم الكالسيوم. تخيل الكالسيوم بقى بيديك في وشه ما يلاقيش إلا اللنج. في الألفيولاي بتاعت اللنج يروح مترسب لنا الكالسيوم. هل الريسبيريشن كده هتبقى طبيعية؟ شايفين دي اللنج ودي الألفيولاي بتاعتي، الأسود ده كالسيوم مترسب لي في الألفيولاي بتاعتي. نمرة اتنين، يترصد فين؟ في الوول بتاع الاستومك، الاقي في المعدة بتاعة العيان عنده كالسيوم. نمرة تلاتة، يتعمل فيه الوول اوف ذا بلاد فيسل. يبقى ديبوزيتد في الوول اوف ذا بلاد فيسل في الاستومك وفي اللنج. الكارثة الكبرى ان هو يترصد في الكيدني ويعمل عندنا اللي احنا بنقول عليها نيفروكالسينوزس اللي تؤدي لرينال فيلر. وعيالك بطفل عاوز يمشي رجعتها بطفل عنده رينال فيلر. فيبقى تظبيط الكالسيوم يا جماعه حاجه مهمه جدا، مش لعبه وحاجه فيري. شكرا ليكم ومعلش تعبتكم.